يقول السائل: هل يجوز بيع الكرفتات علما نحن في بلد كافر لكننا نبيع هذه الأشياء للمسلمين أيضا؟ نحن عندنا قاعدة شرعية، ويجب على المسلمين أن يحافظوا على قواعدهم التي جاءت في الكتاب أو في السنة أو في كليهما أو أجمع عليها أهل العلم. ومن هذه القواعد النهي عن التشبه بالكفار، هذا في كل شيء. نعم.